هذا لا وفاء له فيه لأنه لا يملكه. بعض الأخوان شكوا والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.